وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، بعد شكرنا لربنا وخالقنا ومولانا ورازقنا الذي اختار لنا هذا اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله جل في علاه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مكروما. ونسأله سبحانه أن يزيدنا وإياكم من فضله كما أسأله جل وعلا أن يجزي أفعال المقدمة أبا قصر خيرا لله تدريبه بإخوانه. ونسأل الله جل وعلا أن يجزيكم جميعا على هذا اللقاء وهذا الاجتماع وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم. أيها الإخوة في الله، كثير من المسلمين في هذه الساعة على معصية الله، بعض المسلمين في هذه الساعة ما بين قوس أو أدنى من الموت بنشر الفتن وقطع الطرق وخلقنة الأمن. أناس حلموا فسخ الحكمة التي من أجلها خلقهم الله في هذه الدنيا، لا أقول لا يعلمون، هم يعلمون، ولكن حرم الفكر وحرم الفهم. والله جل وعلا أخذ بنواصينا ونواصيكم واجتمعنا في هذه القرية. الله هو الذي يسر، الله هو الذي قدر، الله هو الذي جمع وألف، ليس بحضرنا ولا بقربتنا ولا بذكائنا، إنما هذا أمر أراده الله أن يكون ذكاءً. فنسألك يا ذا الجلال والإكرام أن لا تقطع عنا هذا الخير وهذا الفضل. هذا الخير أيها الإخوة في الله، من حافظ عليه حتى بخير، وإن مات وهو على هذا الخير مات على خير، وخرج من ذنوبه سيروم ولدته، كما ثبت ذلك في سنن الترمذي وابن ماجه من حديث معاذ ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما. رضي الله عنهم جميعا أن الله جل وعلا قال يا محمد أتدري فيما يختصم به الملك الأعلم؟ قال لا أدري يا رب. قال فوضع يده بينك في أي حتى وجدت مرتبة بين ثديين، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم به الملك الأعلم؟ قلت نعم. قال فيما؟ قلت في الدرجات والكفارات. قال وما هي الدرجات؟ قال إسباغ الوضوء في الثمرات ونقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وهذا من فضل الله جل جلاله تحقق فينا في هذه الليلة، لكن يحتاج منا إلى مجاهدة وإلى جهاد عظيم للعقل والإخلاص حتى يقبل منا هذا العمل. إسباغ الوضوء، نرجو أن الجميع يعلم ما هو إسباغ الوضوء. نقل الأقدام إلى الجماعة، أقدامنا من فضل الله عز وجل علينا نقلت إلى الجماعة، إلى صلاة المغرب وأذيت في الجماعة، ثم قال والجلوس في المسجد أو في المساجد بعد الصلوات. هذا الجلوس، الجلوس في المساجد بعد الصلوات لا يوثق بهذا العمل إلا القليل من الناس، لا يوثق لحب هذا العمل، لحبه لأن الإنسان قد يجري أحيانا أو قد يجري محرجا، لكن كونه يحب هذا العمل ويستمر عليه سواء وجدت محاضرة أو لم يوجد، وجد درس أو لم يوجد، هذه التجلية في العمل دائما قلبه معلق بهذا العمل. صلى المغرب فهو يستمر صلاة العشاء في أجل وفي طاعة وفي صلاة، وملائكة الله جل جلاله من حول العرش يسبحون الله سبحانه ويتضرعون له بأن يغفر للجاري وأن يتوب عليه وأن يدخله وذريته وزوجه جنات أرضها السماوات والأرض. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى حرمها كثير من أبناء الأمة في هذه الساعة. فمن أبناء الأمة من تجده في هذه الساعة عاكفا على أهل القرآن في الأرض، على أرضنا في الشوارع، في الشوارع يمسك نشيته وشاربه، يفكر في أشياء خيالية لا يستطيع أن يحققها، ولكن الشيطان يزعج فكره فيها ولا يستطيع أن يتفكر فيه، أن يتفكر كما يتفكر أولو الألباب الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يتفكرون هذه صفة أولو الألباب، هذه صفة أولو النهى الذين تنهاهم عقولهم أن فعل الصلاة، هم لا يستطيعون. لماذا؟ لأن الشيطان قد أثر عقولهم وأثر تفكيرهم، بل لا أقول أثر العقول فقط لا تفكر فيما ينفعها، بل إنها تفكر في أمور تضرها في الدنيا وفي الآخرة، تفكر في فعل الجرائم والكبائر، وفعل كذلك أيضا ما يكون سبب غضب الجبار جل جلاله على من يفكر في هذا الأمر لو أنه فعل ما فكر فيه، يفكر في فكر الطريق يفكر في سد الأبواب، يفكر في انتهاك الأحرار، يفكر كذلك أيضا كيف يصل إلى أبناء هذا وذاك من الأمور التي لا يحبها الله جل وعلا. أنه المسألة ليس كذلك. إذا بين الناس من هو في هذه الساعة على الأرصفة يفكر في هذه الأشياء التي تمر ولا تنفع، ومن الناس من هو في هذه الساعة والعياذ بالله قد حمل سلاحه وقطع الطريق وأخاف الآمنين والنازلين من الطرقات. وأنتم لا تعلمون في هذه الساعة في صنعاء، في صنعاء وعلى مرأة ونسبع، وهذه مجاغرة بفعل الكبائر ويغزونه بطولة. فأنتم من الله عز وجل عليكم أن أنقذكم أولا مما يفعله هؤلاء. هذه جنة تستحق الحمد والشكر لمن أسداها لك ولمن أخذ بيدك ووثقك وصرف عنك هذا السرور وصرف عنك كيد الشيطان وتدين الشيطان. ومن الله عز وجل عليكم أيضا منة أخرى كما قال سبحانه موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، من الله عليكم أن بصركم إلى الخير فأتيتم. وأنتم تعلمون وأنا أعلم أنه لا أحد يطلب من أحد جزاء ولا شكورا، لا دنيا ولا مصالح، وإنما اجتمعنا من أجل الله، اجتمعنا نريد ثواب الله، اجتمعنا لأن الله جل وعلا أن يتم علينا رضوانه في هذه الليلة فلا يصبح علينا أبدا. اجتمعنا لأجل هذا الأمر، نسأل الله جل وعلا أن يجعل النيات خالصة لوجهه الكريم. ما اجتمعنا كما نحن في مقدمة، لا من أجل الدنيا ولا من أجل الدنيا ولا من أجل مصالح دنيوية، اجتمعنا لذكر الله، اجتمعنا زيارة لأهل هذه القرية. وفعلا إن كثيرا من أبناء القرى قد يكره هذا الخير بسبب بعده، فربما المحاضرات لا تصل إلى هذه القرى إلا القليل النادر. ولكن يا أخي ولو لم يحصل فيها ذلك، لو لم يحصل يعني إذا لم يحصل في القرى هذا الخير، لا ينبغي أن تنتظر هذا الخير حتى يأتيك أبدا. ماذا كان همة طالب الجنة؟ والله ما هذه همة من يطلب رضوان الله جل وعلا في هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعتم في حديث ابن عباس، من حافظ عليهم عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته امه. الله اكبر. وكان من ذنوبه كيوم ولدته امه. فهذه المجالس من اسباب نقمة الشيطان لك، ومن اسباب توفيق الله عز وجل لك. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فكيف إذا أقيمت الصلاة وعقدت مجالس العلم ومجالس الذكر، عقدت من المجالس التي يقال فيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبدو الشيطان يبدو ويغضب ويكون كذلك أيضا والعياذ بالله سببا في حفظ الله لك منه ولأولاده ولذريته ولأسرته ولقيلته. ومتى ما خلت القرى عن هذا الخير استهون عليه الشيطان. وربنا يقول في كتابه الكريم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إنني أتحدث دائما عن هذه الآية وأتعجب وأقول سبحان الله، لعل الناس رجعوا إلى القرآن الكريم، لعل القرآن الكريم كثير من مشاكل الأمة، كثير من المشاكل على السجن على الخبيث وكبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك يراه في عقله حسنا. من كان يظن في يوم من الأيام أن التضييق على الأمة في أرزاقها ومعاشها أصبح طريقا مسلوكا يؤمن عليه ويفتخر به، يفتخر به ويشجع عليه ويكتب عنه في الشرف والمجلة. من كان يظن في يوم من الأيام أن قطع الطرق أصبحت مباهاة للقبائل، أصبحت القبائل يتفاخرون بذلك، من كان يظن أن الأمة تصل إلى هذا؟ من الذي زين لهم؟ الشيطان زين لهم صوم أعمالهم، فوقعوا في المنكرات ووقعوا في المنصبات والمحكات ووقعوا في الجرائم التي تغضب رب الأرض والسماوات، ومع ذلك يرون هذا العمل معروف، هذا المنكر يرونه معروفا ويرون المعروف منكرا. بل والله إنه في صنعاء وقبل يومين، وواحد ممن يقطع الطريق يقول أنتم خراب البلاد أيها الروحاء، سبحان الله، هو يقطع الطريق، هو يتشفق في أسمة الأخرى، ومع ذلك يقول أنتم أيها المطارح السبب الأزمة، سبب المشاكل. من الذي أجبر فيها أن يفكر بهذا التفكير؟ الشيطان بين له سوء عمله، ولا وبسبب تزيين الشيطان حجبه عن التفكير وعن التمييز بين المحب والمقبل وبين أهل الصلاح والمساك، فأصبح يرى أهل الصلاح في قاتلة المسلمين. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، رآه حسنا، هل يستوي هذا ومن يدعى في إصلاح الأمور؟ هل يستوي بهذا ومن رزقه الله بصيرة يبصر بصيرة نافذة يفرق فيها بين الحق والباطل وبين الكفر والإسلام وبين السنة والبدعة وبين العمى والنور؟ أبدا لا يستوي، لا يستوي أبدا. ذلك الذي زين له سوء عمله إن عكست عنده الموازين تماما، إن عكست عنده الموازين فأصبح يرى كما سمعتم أفضل المنكرات يراها معروفا. تجد من يسمع الأغاني، من إذا أنكرت عليه حتى ذلك عنده من الأمور من العظائم التي لا يمكن أن ينكر فيها لا سيما في أيام الأعراس. طب أنت مجنون، كنت نشرت الأغاني في أيام أعراسنا، تريد أن نجعل عرسنا يوم الموت ويوم عذاب؟ سبحان الله، من الذي أدخله إلى ذلك؟ الشيطان. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، كما قال سبحانه وتعالى: زين لهم سوء أعمالهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. بدعة ومنكرات، بل وكفر بالله. والله رأى أصحاب الأخوة المصريات تلك الكفريات وتزيينها. هناك فرقة من فرق الإسلام ينكرون علو الله على العرش، فيقولون الله لم تكن ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، طيب أين الله؟ يقول لا ندري. إذا أبدا ومن خالف فكرتهم أو خالف منهجهم هذا عذبه كافرا وبائقا عن دين الإسلام. وانظروا إلى ما حصل إلى الإمام أحمد بن حنبل من الانقلاب العظيم، وأفتى كثير منهم بقتله، بل إن بعضهم قال للمأمون أو قال للمعتصم عندما وقف الإمام أحمد رحمه الله بين يدي المعتصم، قال بعضهم: يا أمير المؤمنين، أنشدك بالله لما مكنتني من قتله فإني أحتسب دمه عند الله عز وجل. لا إله إلا الله، إمام المسلمين لو كان مسلم من المسلمين مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد أن تتقرب بذنب وبقدر وبدل عند الله عز وجل؟ لماذا وصل إلى هذا؟ لأن الشيطان زين لهم سوء أعمالهم فرأوا تلك الأعمال سيئة ورأوا تلك المنكرات معروفة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا بدعا ومنكرات. الصوفية يحتفلون في أول جمعة من رجب في مسجد الجنة وزينوا للناس تخصيص صيام الرجبية والشعبانية من بين سائر الأيام خصوصا من الأيام وبالموالد وكذلك أيضا بالصيام أو بالقيام. هل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل على الأصحاب؟ لم يفعل ذلك. إذن فهم جعلوا تلك الأيام مواسم وأعياد يجتمعون فيها ويخصونها بنوع من أنواع العبادات. من الذي زين له ذلك؟ الشيطان. والشيطان إذا زين لك لا يتركك عند ذلك التزيين أو عند ذلك المنكر فقط لك، بل يزين ويهيئ حتى تخرج عن دين الإسلام وأنت لا تشرك. قال سبحانه وتعالى عن قول موسى عليه السلام بالإسراء، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومون لكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا تذكير من نبي الله موسى عليه السلام بعد الهجرة. قال الله سبحانه في كتابك الكريم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. هذا إلى الميقات عند جبل الطور ليتلقى موسى عليه السلام ليتلقى عن ربه التوراة التي فيها سعادة بني إسرائيل إنهم أخذوا بها إلى يوم القيامة فيها سعادة. وقال له موسى عليه السلام سأقيم عنكم 40 يوما. وقال لهارون كما قال في الآن وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أنت خليفتي يا موسى يا هارون في قومي أجبهم وأصلح بينهم وكذلك أيضا كن فيهم حاكما وحذرهم من سبيل المفسدين. انتبه وللمسلم أن يسأل. فأدعو الله لابد إذا كنا نقرأ القرآن ولا نتفكر ولا نتدبر الله سيكون حجة علينا عند الله سبحانه وتعالى. لماذا موسى عليه السلام يقول له ولا تتبع سبيل المفسدين مع أن في قوم الهدى والأخبار غريب ولا بقي إلا أولئك القوم الذي آمنوا بموسى عليه السلام أين المفسدين؟ لأن المفسدين دائما يتخللون الصدور فإن كانت لهم دولة أظهر ما عندهم من الشرك والفساد وإن لم يكن عندهم دولة أفضل الفساد وأظهر الصراحة. وموسى أدرك هذه الحقيقة فقال لهم ولا تتبع سبيل المفسدين. ولذلك الأنبياء عليه السلام تجدنا من الأنبياء إلا ويسأل الله عز وجل أن يجعلكم أحفاده. يوسف عليه السلام وهو نبي يقول كما قال الله عنه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توسل مسلما هذا يحسن الصالحين لأنه من لا يحب الصالح في الدنيا ولا في الآخرة لا شك ولا ريب أنه هالك. إي والله ما تستقيم القلوب إلا بمصاحبة الأخيار ولمصاحبة العلماء. ولذلك موسى عليه السلام مع أنه قد سأل الله أن يجعل له وزيرا من أهله فجعل الله معه هارون، وهذه أعظم شفاعة الدنيا، شفاعة الدنيا أنه سأل من ربه أن يجعل معه أخاه هارون نبيا، فقال الله أن تفيد سلك يا موسى. وهذا يدل على حفظ موسى، يعني يدل على حب الخير لأخيه. لكن لما ذهب إلى الميقات ومناجاة الله الجل وعلا أيضا من أفضل النعم، ما قال لهذا السعد لي أريدك أن تشتركي في هذا الخير، لا ولا شيء آخر. أمة من الأمم لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، يقول بدون قائد بدون عارف بدون معلم بدون عارف، وفي الصفوف وفي الصف من يدخل في جسد الأمة ومن يريد هلاك الأمة، فقال له خلقني في قلبي أدمتك في وأفرح أفرح ما تخلق بالغرب المفتحة الدائمة. قال ولا تفكر السبيل المسلمين ضرب عليه من جلسات السوء. فقال هارون عليه السلام بهذه الوصية العظيمة أعظم قيام وأحسن قيام حمده عليه موسى عليه السلام بعد ذلك، ودعا الله عز وجل له فقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اختار موسى من قومه 70 رجلا من خيار بني إسرائيل وتقويهم، اختار هؤلاء الصفوة من بني إسرائيل يمرون معه. ولما ذهب موسى عليه السلام قبل قومه قبل السبعين، فقال سبحانه لما لموسى لما وصل إلى الميقات وما أعجلك عن قومك يا موسى. لماذا تستعجل يا موسى؟ لماذا تستعجل وأخرت قومك؟ خلفه فانظر إلى حسنه عن الليل هذا لم تستطيع. قال هم أولئك على أتي يا رب خلفنا ولكن أنا استعجلت كما قال سبحانه عنه وعجلت إليك ربي ترضى. أنا استعجلت إليك يا رب ترضى لترضى عني لتزداد عني رضا. سبحان الله. فقال يا رب أتينا قتلنا قومك، لا قتلنا قومك ومثلنا تتعجب من تلك الجريمة العظمى وكذبت فيها وهم في صحبة نبي من أنبياء الله رب العالمين، في صحبة نبي من الأنبياء ومرسل من المرسلين هارون عليه السلام. قال على ذلك وهذا دليل على أن المرسل ينبغي أن يقع على نفسه. من عاش في الدنيا آمنا من مكر الله فقد وقع في الفتنة العظمى والله وقع في الفتنة واستحوذ عليه الشيطان، واعلم أن الشيطان لن يهلك بعد ذلك، فسيجرك وأنت لا تشعر، فسيأخذك وأنت لا تشعر. إي والله إي والله. فهؤلاء يقول الله قد فتن قومك من بعدك وأقرن لهم السعي. نعم جلساء السوء كيف يفعلون تكفرون؟ نعم جلساء السوء كيف يفعلون بنفسهم الأنبياء واحد وقد منعوا مجموعة أظلهم وغلبهم غلبهم فيه والقلوب ميالة إلى الشر. لذلك انظر كيف الأنبياء كلهم وكل واحد يقول أسلم الصالحين. كذلك أيضا إبراهيم يقول وأسلم للصالحين وأولي الألباب الذين وصفهم الله في آخر سورة آل عمران كما قال جل وعلا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توفنا مع الأبرار، صحبة في الدنيا وصحبة في القبور وصحبة يوم القيامة، ما تستطيع أن تستغني عن الموت. ولما كان في القبور لا بد أن ينقطع الإنسان عن الأصحاب والجلساء، جعل الله لك عملك، عملك والجليس. لابد وأن تتكلم بنفسك من تجاهك في الدنيا، لابد في الجلسة إما جلس ثالث فإما جلس، وفي يوم القيامة لابد في الجلساء. وفي القبر لما كان الجميع أموات الله جعل تحت القبر والجليس، فكل واحد من الصالحين من توفل مع الأبرار أتم من الصالحين. يعني هذه المسألة، فموسى عليه السلام أخذ من الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، فيها قال الله وفيها الأمر والنهي، فيها السعادة في الدنيا والآخرة لبني إسرائيل. رجع وهو في أشد الغضب، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، فبدأ الحوار بينه وبين قومه، لكن ما قدر أن يكفر والله أكبر وهو مصدق. قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ الله جل وعلا لا وعد وعد حسن في إنسان التوى. أمرتم أن يحل عليكم وطن من ربكم، أم بمعنى ثاني أي أن أردتم أن يحل عليكم وطن من ربكم فأحسنتم عليه. لا إله إلا الله وهو في صحبة الأنبياء. كيف يا إخوة بمن ليس له صاحب صالح؟ كيف بمن لا يعيش مع العلماء ولا يعيش مع القرآن ولا مع أهل القرآن ولا مع أهل العلم؟ كيف يكون مع تنوع السفن، مع تنوع السفن المرئية والمسموعة والمقرونة وجلساء السوء من حوله وقلة الصالحين؟ كيف يكون حال الإنسان؟ والله يا إخوة نحن على خطر ورب السماء والأرض. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارشدنا ان ندعو الله ان يثبت قلوبنا على دينه. انظروا تتمنى قبل ان ينظروا في صحبه الانبياء مع وجود النعم التي راوها باقدمهم. اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا بعد ان كنتم قديم في العذاب المهين. أطفالكم يبدلون، الأطفال يبدلون، والنساء تستحيا ويفعل فيهن ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ومع هذا رجل من بني إسرائيل لما سأله موسى قال: ما أخلفنا موعدك بملكنا أي باختيارنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. انظر على وراء ذلك، انظر عاقبة من يترك العلماء أو يترك الأنبياء أو يترك الملائكة الحق، ثم بعد ذلك يتصرف عليه الشيطان. ماذا فعل؟ قالوا: نحن حملنا أوزارا أي أثقالا من زينة القوم، أبينا أن نأخذها أو نستعملها أو أن نبيعها حتى نستفيك يا نبي الله. ما شاء الله وضع ترسم الانتفاع بزينة القوم أي زينة الأقدار الذي هلكوا من أجل الأرض، ثم بعد ذلك تعبدون العجل من دون الله جل وعلا. هو أتى له الشيطان، الشيطان ما جاء له قال له ادعيه مباشرة، لا جاء له من ذلك الدين. كيف تأخذ أموال القوم بدون ما تسألون الأنبياء؟ سألوا موسى عليه السلام، وانظروا ما سألوا هارون ليس واجب منه، قال: حتى يأتي إلينا موسى. لو أردت أن تأخذها فالثاني بعد ذلك جاء وقد صنع عمل أنه الكفرة قدروا بذات الأخرى وهو جاء في تلك الأيمان الأحمد وألقاها في تلك الأخرى وأخذ قبضة من أثر الرسول كما جاء في قوله جمهور المفسرين أي من أثر المرض الذي كان راكبا عليه جبريل ورمى به بذلك بعد أن أشعل النار بذلك الفتن فعاد جسدا بإذن الله فهمني؟ عاد جسدا سجنا وله قرار صياح جسد حقيقي جسد حقيقي فبعد ذلك ماذا قال لهم؟ قال الثامري هذا إلهكم وإله موسى فنسي هذا إلهكم موسى نسي إله هنا عندنا ونسب يطلبه الإجابة والطول سبحان الله انظر جاء الشيطان قال لكم لا تأكلوا مثيلة القوة حتى تفعلوا أنه حرام لكن لما بعد ذلك صار ذلك الفري حجز قال لكم هذا إلهكم وموسى عليه السلام قد نسي إلهه عندنا ولهم يطلبه إلا ويقول قال من أنت خالق فموسى عليه السلام جاء وراء القوم يتراقصون ويسجدون ويذبحون للعيد سبحان الله يمن اجعل بالك وعقلك عند هذه الآية أفمن زين له سوء عمله تراه حسنا شرك بالله رب العالمين شرك أكبر عباد العلم زينه الشيطان في أعينهم فرأوا أن هذا العمل مما يتقربون به من دون الله سبحانه وتعالى وجاء هارون عليه السلام ينظر إنما قتلتم به هذه مثلا وإن ما لقبتم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري لكن الشيطان إذا قد زين العمل في قلب العبد واستحوذ عليه ما عاد يلتفت القلب على ذلك لا نصيحة عالم ولا نصيحة نبي بل أرادوا قتل هارون عليه السلام على ماذا تقتل النبي الأنبياء إلا على إيش؟ على عيش أنا أقول في نظري والله لا عبادة في فرعون كان أهون من عبادة الحجر لماذا؟ لأن فرعون يتكلم أما هذا حين قال الله عز وجل أفلا يرون من لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا يعني لا يتكلم معهم ولا يتحدث ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وأبدا من دون الله سبحانه وتعالى لا تستخدم أن يحصل هذا المنكر الفظيع في قلوب أناس هم من أتباع الأنبياء والأنبياء يعيشون بينهم لأن الله عز وجل إذا ابتلى العبد بالابتلاء على الصالحين وابتلاه بثلاثة أشهر لا تستطيع أن يفك إلا إذا كان العبد مصدرا إلى الله سبحانه وتعالى خائف زوج موسى عليه السلام لما جاء يعبد يفتح ريشة دماغه من شدة غضبه أخذ الألواح ورمى بها كسرها وأخذ بلحية هارون عليه السلام وبرأسه من شدة الغضب قال رب يمنع لا تقل بلحية ولا تقل إن قوما تضعفوني وكادوا يقتلونني سبحان الله كم يمتلوا من عند عبادة العجل إذا الشيطان زين له السوق ما يقول هذا العبد هذا الشيطان حريص على إخواننا حريص على إبعادنا فهو يزين لصالح أحمد ربما يدعهم فيما هم يعني في منكرات أعظم من الذين لا يعرفون المساجد أعظم من الذين لا يعرفون المساجد فهذا هو الحق في بعض القرى قباب قبور كان مبني عليها قباب هذه القباب أو هذه القبور قد هجرت فجاء بعضها هجر من القباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقصد القبر وأن يقعد عليه وأن يمنع عليه لما نهى من الشيطان قد زين لبعض الناس يا جماعة أخرجوا النهى أن يمنع على القبر كيف يمنع على القبر إذا كنا نقول لا يجوز الزيادة على القبر فوق شبه جسد القبة ومع ماذا يريدون إلى القبة بأكبر يعيد بناء القبة أكثر من بنائها السابق بملايين. ومع ذلك إيش؟ ما الذي سيّل الأولى؟ الشرطة انظروا إلى الحوزة في صحيح على قدر أستاذ ذكر الزيل المرئي قبة قد تكلف ملايين، مع أنهم يزرعون التعصب من علي بن أبي طالب وحق التاريخي والحديث من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لأبي الهيئة من أسد ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ولا قدر مشيئا إلا الرؤيا. إذا كل من الذي جعلهم يخالفون إمامهم بما يزعمون إمامهم بما يزعمون، لأن الشيطان نهي من سوء أعمالهم وليس سوء بل أسوء الأعمال أعظم الإنكار فرأوا حسنا. من الذي بين لهم قتل المسلمين وتسهيلهم بقتل الشيطان ويسألون ما يسألون الآن؟ وكم لو أتينا نفسك إلى القدس التي قد قتلت من بداية الحرب إلى الآن الله أعلم كم ماذا؟ من يتوقعهم إلى أن يسلكوا هذه الدماء؟ زينا الخوارج وهؤلاء المنظمة القاعدة الذين يسمون أنفسهم بهذا الاسم يقتلون أبناء المسلمين الأساسيين. ما الذي أوصلهم إلى ذلك؟ الشيطان زين لهم سوء أعمالهم طلبوا هذا اشتيها وانت تقتل الا يقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه اذا فنحن في معركه مستمره مع الشيطان لا يترك لها ابدا. وهذا كما سمعتم اذا كان تسجيل لم يعش مع الانبياء كيف انك هو بعيد عن الانبياء بعيد عن العلماء بعيد عن الصالحين؟ كيف يكون حالهم؟ وكيف تكون معركه مع الشيطان؟ لا شك له انه بايده لا مستبعد. لذلك تحصل من وراءه البلاوي لا يعلمها الا الله. تعاني منهم الامه ويعاني منهم كذلك ايضا خيار الامه يعاني منهم اشد المعاناه. لا تعلم وانظر الى اصحاب الشر كيف يصغرون امام اهل الحق. جاء موسى عليه السلام الى السامري فما خطبك يا سامري؟ اشنو يا حمد؟ كان امر عجيب وتامر هؤلاء القوم يعبدون من دون الله. قال فصرت اماما يذكرون به اي انا ربنا يذكرون فخرجت مره من اثر الرسول فنبذتها اي نفع المطر لكن الامر اضعف وكذلك سولت لنفسي. الآن بعض الناس فيه وكأنه يقول قال الله قال الرسول وقل عليه لكن هو لكم نفسه في بعض الأشياء لبعض الأمور يريدها ليكتشف أجل الحق الذي يريده أو الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وكذلك سولت لنفسه وهؤلاء الذين سولت لهم أنفسهم في مغرب المسلمين وإذاعات المسلمين عن منهج الحق كتبتهم في الدنيا وفي الآخرة. قال موسى عليه السلام فاذهب أي إذا لك أن تصاحبني فإن لك في الحياة أن تكون الآلهة أي إن قومتك في الحياة أن لا تمس ولا تمس ومن مسك هلك ومن مسك أي لمس هلك أو هلك من مسك مثل السجارة الكهربائية. وليس هذا بس قال وإن لك موعدا من لك موعدا من الله جل وعلا. هذا العقل من يضل المسلمين والذي لا اله الا هو ان من سعى لاغلال المسلمين في دينهم واقاليدهم ومناهجهم ومع ذلك لم يرزق التوبه ان له موعدا لم يخلفه عند الله جل وعلا ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يلمونهم بغير علم الا ساء ما يزرعون. اي تذهب وعقائد تنتهي وتضمحل امام بعض جلساء السوء نسال الله السلامه والعافيه. لذلك احذر ايها المسلم على نفسه من تدبير الشيطان. شرع لنا ان نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل وقت من الاوقات التي شرع فيها الاستعاذه عند قراءه القران عند دخول الغداء دائما وابدا. اللهم اني اعوذ بك ان استجير لك يا رب واعتصم من الشيطان الرجيم، لان كل ضعيفه امام الشيطان. لكن اذا اعتصمت بالله قوي قواك الله على هذا العدو، وكان الشيطان امام قوه الله عز وجل ان كيد الشيطان كان ضعيفا. بين الشيطان الاعمال الشركيه شركه الكفر لبعض الناس، واذا اتيت تنكر عليه قال هذا المجنون وهذه انا ما اريد ان هذا الى عبر ذبح غير الله. في بعض المناطق الذبح عندما تاتي العروسه الى بيت زوجها ان كان مسرا ذبح عيدا، فان لم يجد ذبح دوسا، فان لم يجد ذبح دجاجة، فإن لم يجد كسر بيضته، إن لم يجد رمى له. أهم شيء لا بد أن نرضيه يا معشر الشياطين لا تغرون بشيء. سبحان الله، أهم شيء أكبر، شرك أكبر. ومع ذلك يرتكب في القرآن. ما الذي أوصل المسلمين إلى مثل هذه الأمور؟ الشيطان. بين لهم سوء الأحداث القراءة والأحداث القراءة. وشيء يستحق من دعا ذلك اللعنة لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. تحب الخروج كمان المرأة تعلق الحلق والسمينة على رجلها على ولدها. لماذا يفعل هذا؟ لماذا؟ ومع أنها أشياء هدية، وتقول بعضها كانت يقول بعضها كانت تأتيه أحسن تسلك لنفسي منذ أن أطلق هذا الكتاب لهذا الحديث الأعلى. والله ما هو إلا أنزل الشيطان لكم سوء أعمالي فرأوا هذا الشرك حسنا، رأوا هذا الشرك وهذا المنكر، رأوا فعلا حسنا ومعروفا وهو من الهداة الجبار جميلا. وهكذا أيضا ربما بعضهم ينام على نعل أبعاد المخدرين، إذا جاء يوم لم يجد ولم توجد عنده تخدير الآن يخاف الراجل ويعمل النعل تحت رقبته، ليش؟ لم يفتح عند الراجل. ايش الذي اوصل الى هذا؟ من حجة هذه الفكرة؟ الشيطان تجرد من سوء أعمالهم. ولماذا تلقى فقط؟ لماذا عندما لو كنت متعودا على أكل العصير لو كنت من الأيام بعد العصير يأتيك الراجل؟ لأن الشيطان لماذا لا يتبادل من القرآن؟ لأن الشيء يفكر الشيطان، ولذلك الشيطان ينقل العبد من معصية إلى القرآن ومن فتنة إلى أخرى ما يتركك أبدا. بل إسرائيل هؤلاء الذين عبدوا الإبل من النبي عليه الصلاة والسلام لما مشوا مع موسى عليه السلام بعد تجاوز البحر مروا على قوم وهم يأخذون أصناما منحوتة على شكل أفقار حديثا، لما الله عز وجل أقر وأشربوا في قلوبهم العشق وهم تابوا. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، كيف مع رسول إلى ذلك كيف نتقل قتلوا كل واحد قتل الآخر أو قتلوا أحد نفسه، ومع ذلك الله يرزق في قلوبهم العجل. لما مروا على اولئك القوم وهم يحملون تلك الاصنام المدروسه على شكل عيون قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما نمر الها الها. الله بهذا النص بهذا النص قال الله عز وجل ومن أغضب ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، أي نسي الآن الذنوب الماضية ما ينتبه إليها. أيش عقوبته؟ إنا جعلنا على قلوبهم أجنة أغذية أغذية قد أن يفقهون. ومن غض الله على قلبه وطبع على قلبه والله لو كلمت عليه آيات القرآن الكريم ولو جاءت الأنبياء والمرسلون ثم لا، لأن الله يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والله بين أن الحرب الخلاف إنا جعلنا على قلوبهم أكيدة أن يفقهوه وبما ذلك وقف في آذانهم وقف ليس معنى ذلك أن في آذانهم وقف لا يسمع لك الخلاف يسمعون لكن لا يسمعون كما قال جل وعلا في كتاب الكريم عن هؤلاء ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ربهم يستمع ويخرج ويخرج من إشقال إشقال آنفا إيش تكلم به لماذا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم مع الروح واتبعوا أهواءهم طبع الله على قلوبهم فمن طبع الله على قلبه لا يستمع بموعظة ولا بخطبة ولا بآية ولا بنصيحة نسأل الله السلامة والعافية وإذا انتفى الشيطان قد تكلم خلاص ينقلك الفتنة إلى أخرى ينقلك الفتنة إلى أخرى ما يزال أبدا لو تركه إنسان يقول والله أنا سأصلي صلاة الليل فلا صلاة الليل ابتلاه الشيطان بمعصية أخرى هؤلاء أبد العلم ومكروه وقال بأن أجلاته كما لهم أهلها لم أعظم من الأول وتابوا وبعد ذلك يقول يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا اي لم تصدق حتى ترى الله جهرا حياتك حرمت ان الله يكلمك وان الله يحييك الحمد لله قال سبحانه افمن ذكر له سوء عمل ما راه احسنا الى ان يخرج الى قبور ما تصدق في الحق ما تصدق ومنع النبوات النازله الحسيه هؤلاء الذين قالوا حتى نرى الله جهرا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا أخذ الله ينبغي أن نأخذ غدوة من الاستفادة إلى المحاضرة في هذا الأمر مع أننا بإذن الله عز وجل استفدنا صلاة الوقت فنحن صلينا نقطة صلاة الرجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى النبي صلى فيه تقول اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر ما لك إلا جنبي لكن أقول لو لم يكن الاهتمام بنا في هذه القريبة إلا أنني لفت انتباهكم إلى هذه الآية لتقرأوا كلام أهل العلم عليها وكذلك أيضا نضيف نفعان الخلق عليها جميع الدار جميع الدار جميع المبتدعات جميع البدع جميع المحدثات ويكون في النار والله إنهم أسهم جميعا من هذا الباب تدبير الشيطان أي كفر أي معصية أي بدعة أي جماعة أي فرقة ضال عن الحق والله إن مردود من هذا الباب تدبير الشيطان فنسأل الله جل جلاله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يرفع درجاتنا وأن يتوب علينا وأن يرحمنا منه ولولا هو الرحيم اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة ونحن من جمال كريمة من أعظم شرائطك من صلاها في جماعة فكأنما قام نصف الليل نسألك ونحن عنك ونحن على سفر وقد وعدتنا على لسان رسولك أن دعوة المسافر مستجابة اللهم يا ذا الجلال والإكرام علينا في هذه الليلة المباركة فلا تسخط علينا بعده أبدا اللهم أحل علينا رضوانك وعلى آبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين والمنقذة. اللهم أعطنا اللهم أعطنا اللهم أقر أعيننا بصلاح الوقت رسول كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم وعباد من الصالحين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الحبيب نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. تبارك الله.